بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، مقارنة بين الجنة والنار. كنا في اللقاء الأخير في حديثنا عن جهنم نتكلم عن شيء من صور العذاب فيها، والليلة إن شاء الله نكمل الحديث عن صور العذاب في جهنم ووصفنا لها من كلام ربنا سبحانه وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نطالع ما جاء في وصف الجهنميين عياذا بالله من حالهم. يقول الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، هذا تفخيم وتعظيم لحال هؤلاء السيء والعياذ بالله تعالى. ما أدراك ما حالهم؟ وتأمل فيما ذكر في الآية: الناس عندما تكون في كرب وحر تتبرد بثلاثة أشياء: بالماء، بالهواء، بالظل. وهذه الثلاثة عند أهل النار لا تغني عنهم شيئا والعياذ بالله تعالى. فهواء جهنم السموم، وهو الريح الحارة الشديدة، وماؤها الحميم، وقد تكلمنا عنه في المرة السابقة، وهو الذي اشتد حره واشتد غليانه، وظلها اليحموم، وهي قطع الدخان والعياذ بالله تعالى، هذا ظل جهنم. فهذه الثلاثة التي يتبرد الناس بها من الكرب والحر لا تغني عنهم شيئا والعياذ بالله تعالى. ويحدثنا القرآن في آية أخرى عن الظل، فيقول لأهل جهنم، يقول الله عز وجل: وتقول الملائكة لهم: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، هذا الدخان الذي يتصاعد من النار لضخامته ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظل ولكن لا يستظل به صاحبه. الإنسان لما يبقى في شدة حر يقف تحت ظل، فلو وقف تحت مكان فيه ظل ولقى شرر نار بينزل عليه هيجري طبعا، هو أصلا رايح يستظل من حر الشمس، لقى أشد من حر الشمس، لقى لهب مشتعل والعياذ بالله تعالى. وتأمل وقارن بين شرر النار في الدنيا وشرر النار في الآخرة. يقول الله عز وجل: إنها ترمي، أي جهنم، بشرر كالقصر. تخيل الشرارة من النار عندما تجد مثلا إنسانا يمسك شيئا من الفحم الملتهب ويضرب عليه مثلا بقطعة حديد، فتجد قطع وبعض الشرر يتناثر، كم حجمه؟ شفت مثلا شرارة حجمها 10-20 كيلو جرام مثلا، أو مثلا 20 كيلو متر. تخيل الشرارة من جهنم، يقول الله عز وجل: كالقصر، شرار جهنم المتطاير كالحصون الضخمة، أو كأنه جمالة صفر، الإبل السود والعياذ بالله تعالى. تخيل شرارة مقدار إبل، مقدار الجمل والعياذ بالله، كم تكون ضخمة. وقال سبحانه في بيان مدى تأثير قوة النار في أهلها: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. هل قرأت هذه الآية من قبل؟ أما أوقفتك؟ كلنا تقريبا قرأها، بل معظمنا يحفظها. هل تفكرت في قوله تعالى: لا تبقي ولا تذر؟ أنا ذكرت لكم قبل ذلك موقف الرجل الذي كان يعمل في شركة الحديد والصلب، فوقع في المغرفة التي يذاب فيها وينقل بها الحديد والعياذ بالله، وقع الرجل فما وجدوا له أثرا، لا لحم ولا عظم، كأن لم يكن. وهذه نار الدنيا، ماذا فعلت فيه؟ فكيف تفعل نار جهنم في من دخلها عياذا بالله؟ لا تبقي ولا تذر، تحرق الجلود، تصل إلى العظام، تصهر ما في البطون، تطلع على الأفئدة، تأكل كل شيء والعياذ بالله تعالى. ومع ذلك هم لا يموتون. أمور عجيبة فعلا. وقد ذكرنا في المرة السابقة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل النار من تأكل النار كل شيء فيهم وتبقي الإيه؟ الوجوه فقط والعياذ بالله تعالى. هذه النار التي خلقها الله عز وجل فضلت على نار الدنيا 69 جزءا كلهن مثل حرها. وإذا كانت نار الدنيا لم تبقي من الإنسان شيئا، فماذا ستفعل نار الآخرة في الإنسان؟ من هذا العاقل، من هذا العاقل الذي يتساهل بالمعاصي فتوقعه في جهنم؟ من هذا العاقل الذي يتساهل في الفرائض وأدائها فينحرف عن الصراط، فربما انحرف عن الصراط أيضا في الآخرة ووقع في جهنم؟ إنها تحذيرات قرآنية كي يعتدل سلوكنا، كي نستقيم. مدة العمر ليست بالتي نضحي بالجنة بسببها، مدة العمر ليست تساوي أبدا ما يكون في جهنم من العذاب. هتعيش كم سنة؟ هتعيش 50 سنة؟ هتعيش 200 سنة؟ غمسة واحدة في جهنم ماذا ستفعل في الإنسان؟ سيأتي الحديث. تنسيه كل شيء وتنسيه كل نعيم مر به. وهذه النار لا تخبو أبدا مع تطاول الزمان والأيام، بل تسعر ويزاد حرها كل يوم. قال الله عز وجل: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال: كلما خبت زدناهم سعيرا. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قال صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الصبح، قال للصحابي: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع الوقت اللي نهينا فيه عن الصلاة، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، اللي هو وقت صلاة الإيه؟ ها؟ الضحى. فإن الصلاة مشهودة محضورة. انظر الفضل، صلاة الضحى صلاة مشهودة محضورة. ثم أقصر عن الصلاة اللي هو قبل وقت الإباء الزوال، اللي هو قبل الزوال بقليل. ليه أقصر بقى عن الصلاة في الوقت ده؟ فإنه حينئذ تسجر جهنم والعياذ بالله تعالى. يعني تسجر، تسعر، يزاد في حرها والعياذ بالله. وكل يوم في صلاة ظهر، وكل يوم في زوال، يبقى كل يوم في إيه؟ تسجير وتسعير لجهنم والعياذ بالله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أن هذا التسعير لجهنم، وأن جهنم قد وصل أثرها للدنيا التي نعيش فيها، وصل أثر جهنم للدنيا التي نعيش فيها، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. يعني ما تصلوش في وقت شدة الحر، ليكون أعوان لكم على الخشوع، كما كان العرب يفعلون، يؤخرون الظهر قليلا وتصلى الجماعة، يصلون جماعة معا ولكن بعد ذهاب الحر. ليه؟ فإن شدة الحر من فيح جهنم. بل أخبر صلى الله عليه وسلم صريحا في حديث آخر: اشتكت النار إلى ربها. تخيل مخلوق عجيب يتكلم ويشتكي وينظر ويبصر ويكاد يتقطع غيظا عندما يرى الكفار الذين هم أهلها، تكاد تميزوا من الغيظ. يقول لك فلان ده بيتميز غيظا، يعني هيتقطع من شدة الغيظ. النار كذلك عندما ترى أهلها يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. فكذلك اشتكت إلى ربها، قالت: ربي أكل بعضي بعضا. شوف لما الإنسان يولع شوية فحم ويسيبهم يأكلوا في بعض كده، وتحس إن بقيت إيه، خلاص يعني والعياذ بالله، ما بالك نار جهنم. أكل بعضي بعضا فأذن لها في نفسي، يعني أن تهوين عنها وتصريف لبعض هذا الحر. أذن لها في نفسين، إيه هم؟ فأشد ما تجدون من الحر، يعني في الصيف، من فيح جهنم. شوف أثر، شوف جهنم والعياذ بالله أين هي، وانظر للأثر يعود علينا في الدنيا، فكيف بمن يلقى فيها؟ أشد الحر من فيح جهنم. طبعا اللي احنا في ده مش حر، ده في حر، في أماكن فيها حر بتسود الوجوه، الأمم اللي فيها الحر الشديد، الأمم الاستوائية وغيرها، الجلود تسود والعياذ بالله. وأشد ما تجدون من الزمهرير، شدة البرد من زمهرير، من البرد من زمهرير جهنم والعياذ بالله تعالى. وكما قلت لكم دار تجمع المتناقضات، شدة حر وشدة إيه وشدة برد والعياذ بالله تعالى. وهذا المخلوق العجيب كما قلت لكم أيضا مما يبين ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى، أو عند قوله تعالى: إذا رأتهم، أي النار، من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. في ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي، وينقبض بعضها على بعض، فيقول لها الرحمن ما لك؟ فتقول إنه يستجير مني، فيقول أرسل عبدي، يعني عفى عنه. وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول يا رب ما كان هذا الظن بك؟ فيقول ما كان ظنك؟ فيقول أنت سعني رحمتك، أنت سعني رحمتك، فيقول أرسل عبدي. شوف بقى الاثنين اللي فاتوا دول شملتهم الايه؟ الرحمة. الأول يستعيذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، فيقول الله فتنزوي النار بعضها على بعض، فيتقول إنه يستجير مني، فيرسله الله عز وجل ويقول أرسل عبدي للملائكة. وإن الرجل يجر إلى النار الثاني فيقول يا رب ما كان هذا الظن بك؟ حسن رجاء في الله عز وجل، فيقول ما كان ظنك؟ فيقول أنت سعني رحمتك، فيقول أرسل عبدي. الثالث والعياذ بالله. وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه شهوق البغلة إلى الشعير، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. تعرف البغلة أو الحمار لما يبقى جعان جدا ويشوف الشعير يعمل إيه؟ أهو شوف الموقف ده والصوت القبيح ده، النار تفعل كذلك والعياذ بالله تعالى. بل يخرج يوم القيامة عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق. وقد ذكرنا الحديث قبل ولكن هذا فيه زيادة، له عينان تبصران، نار لها عينين، وأذنان تسمعان ولسان ينطق، تقول إني وكلت بثلاثة، يعني من قبل الله، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين، والعياذ بالله. تخيل الإنسان وهو واقف في ساحة الحشر وجد هذا العنق، قال صلى الله عليه وسلم فيلتقطهم التقاط الحب الطير للحب، يعني يلتقط هؤلاء الناس من وسط الإيه؟ الواقفين. تخيل لو الإنسان واقف واللي جنبه اتلقط كده فجأة، يبقى شدة لو واحد واقف وواحد جنبه اتضرب رصاصة وقع ميت، بيخاف ولا بيخافش؟ ده شدة رعب. كيف فكيف لو كان الإنسان في مكان ورأى من يلتقط والعياذ بالله تعالى، كيف تكون شدة خوفه وكيف يكون شدة الرعب؟ وابن عمر رضي الله عنهما قد رأى النار في المنام، فرأى ملكا بيده مقمعة من حديد، مقمعة يعني كالعكاز الذي في آخره عوج يضرب بها المعذبون والعياذ بالله، ورأى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم. شو بيوصف لك مشهد واحد شاف فعلا، شاف ناس متعلقين في جهنم بالسلاسل رأسهم تحت ورجلهم فين؟ ورجلهم فوق والعياذ بالله تعالى. وهذا من عذاب المفطرين في رمضان كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، تشرشر أجداقهم ويعلقون من عراقيبهم والعياذ بالله تعالى. قال عرفت فيها رجالا من قريش، لما رأى النار والعياذ بالله تعالى عرف فيها رجالا من قريش، يعني يعذبون في جهنم والعياذ بالله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي، فرأيت فيها صاحب المحجن، رأيت فيها صاحب المحجن والذي بحر البحيرة وصاحب حمير وصاحبة الهرة. هؤلاء أصحاب ذنوب عذبوا في النار بسبب ذنوبهم، منهم الرجل الذي كان يأخذ العصا المعقوفة يعني كالعكاز وهو يطوف حول الكعبة يسرق متاع الحاج، فإن انتبه له الحاج يقول له علق بعصاي، العصاية معوجة من قدام فهو بيسرق به، فلو الرجل انتبه له فيقول له ما خدتش بالي ده الايه البتاعة اتعلقت في الايه في العصاية بتاعتي، ويروح سايب. إن لم ينتبه له أخذها وانصرف والعياذ بالله تعالى. والذين تصرفوا في الحيوانات بأهوائهم، هذا يركب وهذا لا يركب وهذا حرام الركوب عليه كما في سورة المائدة. وصاحبة حمير صاحبة الهرة، المرأة التي حبست هرة ما تركتها وأطلقتها تأكل من هوام الأرض أو من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، فعذبت في النار والعياذ بالله. وده تحذير للناس اللي بتتساهل بالذنوب، يقول لك ده ما فيهاش حاجة، ده معصية بسيطة، ده ذنب صغير، وما يدريك لعل هذا الإثم الصغير القليل هو الذي يعذب به الإنسان والعياذ بالله تعالى. هذه المرأة ربطت الهرة فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال في حديث آخر ورأيت عمرو بن مالك يجر قصبه في النار والعياذ بالله تعالى. عمرو بن مالك هذا الذي أدخل عبادة الأصنام في العرب والعياذ بالله، يجر قصبه في النار، أمعاء طلع بره عمال يشده والعياذ بالله. كيف يكون العذاب وكيف تكون شدة العذاب؟ ثم تعالوا إخواني سريعا قبل أن أختم لنرى وصفا لرجل من أهل جهنم. وصف جهنم شكله إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. وقال أيضا: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. الضرس والعياذ بالله تعالى قد جبل أحد، والجلد بتاعه تخنه مسيرة 3 أيام والعياذ بالله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن غلظ الكافر جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. يعني المساحة اللي واخدها في جهنم والعياذ بالله تقترب من حوالي 500 كيلومتر التي نعرفها، التي هي ما بين مكة والمدينة. وهذا ليكون أنكى في تعذيبهم وأعظم في تعبهم ولهيبهم والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: ليذوقوا العذاب. ومن الأطعمة التي يتعذب بها أهل النار ولم نذكرها في اللقاء السابق: الضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. طب طعام بالصورة دي بيأكلوا ليه؟ عذاب بس. ما الضريع؟ قال ابن عباس: الشبرق، وهو نبت ذو شوك، وهو نبت ذو شوك إذا هاج سمي ضريعا والعياذ بالله تعالى. تخيل إنسان يأكل شوكا، كيف يستسيغه؟ كيف يبتلعه؟ بيأكل شوك الإنسان كده. لو تخيل وهو بيأكل مثلا أكلة سمك، لو شوكة واحدة وقفت في زوره جوه تماما بيتوقف عن الأكل وبينشغل إن هو إزاي يطلعها، ما بالك لما يبقى الأكل كله أكلة شوك، ماذا سيفعل الإنسان؟ والعياذ بالله تعالى. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. طعام يغص الإنسان به، يعني يدخل في حلقه فيقف لا يخرج ولا يدخل والعياذ بالله تعالى. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، يعني يقف في حلق، وعذابا أليما. ومن طعامهم أيضا الغسلين، ليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. أتعرفون ما الغسلين؟ قيل في تفسيره: هو ما يسيل من فروج الزواني والعياذ بالله تعالى، ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم. وقال القرطبي: هو عصارة أهل النار. تخيل الإنسان لو كان أمامه مثل هذا الكوب، مثل هذا الكوب وفيه دم وقيح وصديد. الواحد مننا لما يبقى فيه جرح في إيده وبيطلع كده الصديد اللي مسميها المدة، بيبقى قرفان وهو بيعالج نفسه، وبيعصر كده الجرح عشان ينظفه، بيتقرف من الشكل ومن الريحة، ما بالك لو دي اتجمعت وبقت في كوباية وتعرضت على الإنسان يشربها وياخد اللي هو عايزه، مين اللي هيقدر يشربه؟ ده بالك لما يبقى ده طعام أساسي لأهل النار، من عاقل يوقع نفسه في جهنم كي يشرب ذلك صباح مساء؟ مفيش صباح مساء، ده عذاب خلد والعياذ بالله تعالى. من يتحمل؟ شباب في كتير من الشباب مستهينين بالأمر، يصاحب من لا يصلي، يصاحب من لا يدله على الله عز وجل، بل يصده عن الله، تعالى نفسح، تعالى نروح بحر، تعالى مش عارف ايه، ويسيب صلاة مش مشكلة، ما يحضرش في المسجد مش مشكلة، ما يتعلمش قرآن مش مشكلة، ما يحضرش درس مش مشكلة، وبعد كده هيجر لما هو أسوأ من ذلك. انت بتضحك على نفسك، انت صحبة المسجد دي لازم تبقى أساسية في حياتك، لأن هي السبيل الوحيد في الزمن اللي احنا فيه للنجاة من الفتن، للنجاة من عذاب الله عز وجل. من يتحمل أن يشرب شرابا يسيل من فروج الزنا؟ ما هذا القذر؟ من يتحمل؟ ولن يشربه مثلا مرة واحدة، بل خالدين فيها لو كان كافرا ومات على الكفر، أو عاصيا وعذب في ذلك والعياذ بالله تعالى. من يتحمل أن يقرب الشراب من وجهه فيشوي وجهه، وإن يستغيث ويغاث بماء كالمهل إيه؟ شراب، قال الله فيه: بئس الشراب. الرحيم يحذرنا سبحانه: هذا بئس الشراب، فلما يعشقه بعض الناس ولما يصر بعض الناس على شرب هذا الذي وصفه الله عز وجل ببئس الشراب. ثم هل رأيت رجلا يأكل نارا؟ طب انت بتشوف الساحر او بتشوف اللي بيقف بيضحك على الناس في الشارع، ده بيجيب البتاع كده يروح طفيها في بقه ومطلعها على طول. طب تخيل ده لو كان بقى بيأكل بقى النار، يأكل كده ويأكل ويبلع النار، هذا في جهنم موجود. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إيه؟ نارا. والجزاء من جنس العمل مش كان بيأكل وبيأكل حرام، المكان اللي كل فيه الحرام ده هيتحط فيه الإيه؟ النار والعياذ بالله تعالى. وقال الذي يشرب، قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله تعالى. تخيل إنسان يأكل نارا. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا الإيه؟ إلا النار والعياذ بالله تعالى. ومن عذابهم أيضا ومن صور عذابهم قوله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. الأصفاد اللي هي الإيه؟ صفدة الشياطين، الأصفاد اللي هي السلاسل. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سرابيلهم السربال والإيه؟ ثياب يلبسه الإنسان والعياذ بالله تعالى. من إيه؟ مما صنع، مما خلق، من قطران. إيه القطران؟ قال القطران هو النحاس المذاب والعياذ بالله تعالى. وهذا العذاب تعذب به النساء إن كانت تنوح على الميت. قال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. والجرب معروف كعذاب وابتلاء يعذب به الإنسان أو يبتلى به الإنسان، يشتد الحك بأظافره في جسده والعياذ بالله تعالى. فهذا عذاب لهذه المرأة التي عصت الله عز وجل بهذه المعصية. ومن شدة ما يكابده أهل النار أيضا من العذاب قوله تعالى، ما يبينه قوله تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. هل إحنا نتصور إن إنسان يبقى مالك للأرض كلها ولو فرضنا أنه ملكها وقدمها يوم القيامة عشان ينجو من النار مش حقيقة، مش هتقبل منه؟ في حين إن هنا لو واحد مثلا بيتعذب وقال مثلا اللي بيعذبه أو الرتبة مثلا اللي سجنه قال له أنا حديك قصر ولا حديك فيلا ولا حديك بلد بحالها، سهل جدا أنه إيه يسيبه ويخرجه. لكن هناك ما فيش الكلام ده. لو ملك ما في الأرض جميعا وقدمها فداء لم تقبل منه. تخيل إنسان يعذب حتى ينسى لحظات النعيم التي مرت به. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا. وأعد ده من هنا لحد ما يموت الإنسان، فكر في أنعم أهل الدنيا شكله إيه، بيأكل إيه، بيلبس إيه، ها شعره بيحط عليه إيه، البرفان بتاعه اللي بيحطه شكله إيه، السيارة اللي بيركبها شكلها إيه، الأرض اللي بيمشي عليها، أنعم إيه، أنعم أهل الدنيا. ده قارون ربنا لما ذكره قال ما إن مفاتيح أتيناه من الكنوز، يعني الفلوس اللي كانت عنده، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني لما نجيب مجموعة قوية شديدة ما يقدروش يشيلوا مفاتيح الخزائن بتاعت قارون، مش يشيلوا الخزائن، مش يشيلوا اللي فيها، ده يشيلوا الايه، يبقى كانت قد ايه، امال الخزائن كانت قد ايه، امال اللي فيها كان قد ايه. الانسان اللي شارد ده عن طريق ربنا ولا اللي الدنيا واخده في وشها زي ما بيقولوا ويأخر الصلاة عن وقتها ومش مهتم بأمر دينه، خليك هتحصل ايه من الدنيا يا مسكين. ده اللي حصل اللي انت عمرك ما هتوصل له من اهل النار. هو تحصيل الدنيا ده انت مفكره شطارة؟ يعني مفكر ان اهل الدين دول عجز ان هم يحصلوا؟ ده سهل جدا الانسان يبقى غني، هو صعب يشتغل زي الدب زي الحمار، اخد بالك، ولا صلاة ولا دين ولا غيره، هيبقى من اغنى الناس اذا شاء الله طبعا. لكن ما العاقبة كيف ستكون؟ اهو راجل من اغنياء العالم اهو، اللي ممكن في ايامنا ما في حد زي قارون دلوقت، ده ممكن نقول اغنياء العالم كلهم ما يجيبوش مفتاح واحد من مفاتيح الخزن بتاعه قارون، ومع ذلك خسف الله به الارض والعياذ بالله تعالى. انعم اهل الدنيا ده بقى من اهل النار، يؤتى به فيصبغ في النار صبغه. يصبغ يعني يغمس. تخيل بالك احنا ايه، ما ترماش في النار ده ايه، لو تخيلنا كده الكوبايه دي واحد حط صبعه كده وايه وطلعه، ادي كده ايه خدت قد ايه، يغمس او يصبغ في النار صبغه. ثم يقال له يا ابن ادم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله، بيقسم لا والله يا رب. وفي رواية ما مر بي نعيم قط ما رأيت خيرا قط. يعني لحظات قليلة اللي هي لحظات الغمس دي نسيته إيه؟ حياة التنعم كلها، كل السنين اللي عاشها متنعم ديت راحت في غمسة واحدة في عذاب جهنم. ما بالك لما بقى هو حيقعد في النار دي حيقعد قد إيه؟ لابثين فيها إيه؟ أحقابة، والعياذ بالله تعالى. كيف سيكون حاله وكيف سيكون مآله؟ من العذاب أيضا الذي يعذب به أهل النار اللفح، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. الوش في الإنسان أكرم إيه؟ أكرم حاجة. يعني لو الإنسان اتحاصر مثلا بنار ولا حاجة هيبقى حريص إن وشه ما إيه؟ مش مشكلة، رجلي اتحرقت، إيدي اتحرقت، ظهري، المهم الإيه؟ مجامع ما ينفعش، صعبة جدا. تخيل بقى حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم، ده في ناس كمان بيدفع النار عنه بوشه. أفمن يتقي بوجهه إيه؟ سوء العذاب يوم القيامة، بل تلفح وجوههم الإيه؟ النار وهم فيها كالحون. شوف المنظر الفظيع ده اللي أبدان فعلا لو تخيلته تقشعر ليه. يقول الله عز وجل يوم تقلب وجوههم في الإيه؟ امرأة كانت امرأة طائعة، بنتها واقفة جنبيها فقالت لها تعالي يا بنتي قلبي معايا. كانت في المطبخ، كانت بتعمل بطاطس، بتقلب. فالبنت دخلت ومسكت فعلا قعدت تقلب، فتذكرت الآية دي يوم تقلب وجوههم في الإيه؟ في النار. تخيل تقليب الوجوه ده، زي الإنسان جايب حيوان كده ومولع شوية فحم وعمال إيه؟ يقلبه كده. طبعا بيبقى ذبحه قبل كده، قبليها لو كان حي الحيوان ده مقدار العذاب قد إيه؟ السمكة لما بتحطها على المقلاية هي وهي حية يحصل فيها، بتشوفها بتعمل إيه؟ بتقعد تتنطط كده. حد مننا تخيل إن في النار ممكن يتعمل فيه كده؟ والعياذ بالله. تقلب وجوههم في النار، الكلمة بقى اللي بيقولوها اللي في ناس كتير دلوقتي والعياذ بالله تعالى بتتساهل بيها، يوم تقلب وجوههم في النار، واقف في الشارع بتقول له تعالى صلي ربنا يهديني، واخد بالك؟ متبرجه مش لابسه حجاب، ما بتصليش ليه؟ ما تلبسيش حجاب ليه؟ ربنا غفور رحيم. طب لو دخل النار ده والعياذ بالله، مش هقول لك لو اتعمل فيه كده، لو شاف الناس وهي بتعمل فيها كده، يوم تقلب وجوههم في النار بيتمنوا ايه؟ تخيل، يقولون يا ليتنا اطعنا الله. انت لسه جاي دلوقتي تقول يا ريتني اطعت ربنا؟ انت عمرك اللي فات ده كله 50-60 سنة ما فقتش ان انت تطيع ربنا، بتتمنها دلوقت، بس للاسف الامنيه جت في ايه؟ في غير محلها، في غير وقتها. يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الايه؟ الرسول. وكم من الناس دلوقتي بتتولى عن طاعه الله وعن طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم من الناس هتندم يوم القيامه ويقولوا يا ريتنا سمعنا الكلام، يا ريتنا أطعنا ربنا، يا ريتنا أطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرصة في إيدينا يا جماعة، الفرصة في إيدينا، وسهل إن الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله عز وجل ويستقيم على منهج الله عز وجل اتقاء لعذابه وإرضاء له سبحانه. ثم تأمل معي هذه الصورة وبها أختم. يقول الله عز وجل إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. بيجيبوا من ضمن الصور اللي بيجيبوها للمجرمين اللي في سوريا بشار والشلة بتاعته، ربنا ينتقم منهم، نسأل الله أن يعذبهم وأن ينتقم منهم وأن يهلكهم، قولوا آمين. بيجيبوا صور للمسلمين وهم ربطنهم في عربيات وبإيه وبيجروهم. لما تشوف الصورة دي تفكرك بالآية دي إن المجرمين، بس طبعا ده إن شاء الله في ميزان حسناته طالما كان طائعا عابدا لله عز وجل، لكن دول بقى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم. ممكن تسبح كده بفكرك معايا وتشوف واحد بيتشد وبيتجرجر على وشه، وفين ده؟ لو هو اتجرجر على وشه على الارض هيتعمل فيه ايه؟ هيتشلفط مناخيره، هيبقى شكلها ايه؟ عينه، راسه، خدوده، لحمه، مش هتلاقي بعد ما العربيه وقفت هيبقى باقي منه ايه؟ هيكل عظمي. طب ما بالك بقى لما يبقى السحب ده في النار، يوم يسحبون في النار على وجوههم، وزيادة في ألمهم بقى يتقال لهم إيه؟ ذوقوا. لما واحد يكون بيعذب واحد عمال يضرب على قفاه بالشلوط تاعه يقول له ذوق يا فالح، مش أنت اللي كنت إيه؟ ويقول له، يبقى كمان عذاب جسدي وعذاب إيه؟ وعذاب نفسي والعياذ بالله تعالى. وقال تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إيه؟ يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. إخواني عذاب النار لا يتحمله أحد، لا يطيقه مخلوق. طاعة الله عز وجل والله أهون وأيسر بكثير، اتقاء المعصية أهون وأيسر بكثير. نحن لا نقوى على عذاب الله. من كان عنده معصية يعصي الله عز وجل بها فليتب الآن، من كان مقيما على ما يغضب الله عز وجل فليسترضي ربه الآن قبل أن يدخل النار ويندم، ولكن يومها لن ينفع الندم. قبل أن يدخل النار فيعذب ويتمنى حينها أن يطيع الله أو يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حينها لا ينفع الندم لأن الوقت قد فات ولا تحين مندم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولنا إكمال أيضا لصور العذاب في النار في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.